بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ونعتذر على التأخر. فما هو الإعراب يا يحيى؟ أحسنت. وما هو البناء؟ أحسنت. ما هو المبني؟ هذا البناء، البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. المبني، إذا قلنا المبني يعني الكلمة المبنية، ما هي؟ ها؟ الذي يلزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ما معنى تغير أواخر الكلم؟ ما معنى تغير أواخر الكلم يا عبد الرحمن؟ يعني تغير أحوالها، تغير أحوال الأواخر، لا تغير الأواخر نفسها. إلى كم ينقسم التغير؟ لفظي ومعنوي، لفظي وتقديري. ما هو اللفظي؟ ما لم يمنع من النطق به مانع. والتقديري ما هو سمير؟ ما يمنع من التلفظ به مانع. كم هذه الموانع التي ذكرها؟ التعذر واشتغال المحل بحركة المناسبة والثقل. أحسنت. يقول: إيتي بثلاثة أمثلة لكلام مفيد، بحيث يكون في كل مثال اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها التعذر. هات يا أخانا خالد. جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. أحسنت. يقول: إيتي بمثالين لكلام مفيد، في كل واحد منهما اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها الثقل. الثقل، ها. جاء القاضي وحكم القاضي بكذا، ورأيت القاضي. هو يريد اسمين معربين، لكن هذا مثال على تغير حال هذا الاسم. يقول: إيتي بثلاث أمثلة لكلام مفيد، في كل مثال منها اسم مبني. عند أخينا، ها، عند، نعم، عندك عبد الله. وامضوا حيث تؤمرون مبني على الضم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين، هذا كم مبني على السكون. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أحسنت. هؤلاء مبنيون على الكسر. إيتي بثلاثة أمثلة لكلام مفيد، يكون في كل مثال منها اسم معرب بحركة مقدرة منع من ظهورها المناسبة. داخل آمين. هذه دراجتي، وركبت سيارتي، ومررت ببيتي ومسجدي. أحسنت. يقول: ما الفرق بين البناء والمبني؟ قلنا البناء هو نفس اللزوم، نفس لزوم الكلمة حالة واحدة يقال له بناء. هذا اللزوم هو البناء، والكلمة هذه التي لزمت حالة واحدة يقال فيها مبنية، يقال كلمة مبنية. فهذا اللفظ مبني، هذا اللفظ مبني، واللزوم الذي فيه بناء. ومحمد محمد محمد، هذا اللفظ معرب، والتغير الذي حصل له هذا الإعراب. قال رحمه الله: أنواع الإعراب. قال ابن آج الروم رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. قال الشارح رحمه الله: وأقول: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. أنواع الإعراب يعني أنواع التغير الذي يقع للاسم والفعل. الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. الرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. قوله تغير مخصوص يعني أنه تغير أحدثه العامل. هذا تغير مخصوص أي أحدثه العامل، فكانت علامته الضمة أو ما ناب عنها. قال: وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو: يقوم علي ويصدح البلبل. فهذان المثالان كل مثال منهما فيه اسم وفعل مرفوع. الاسم مرفوع والفعل مرفوع. يقوم علي أعرب يا من، ها، يقوم فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره علي، فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ويصدح البلبل مثلها. فالشاهد فيه أن يقوم هنا حصل له تغير مخصوص وعلامته الضمة، وعلي حصل له تغير مخصوص علامته الضمة. يقوم هذا التغير الذي فيه أحدثه العامل، ما هذا العامل؟ ها، التجرد عن الناصب والجازم. وعلي التغير الذي فيه أحدثه العامل، وهو ها ما هو؟ الفعل يقوم. أحسنتم. قال: وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا، نحو لن أحب الكسل. ها، يا أعرب يا من، يا توفيق. لن حرف نصب، حرف نفي ونصب، نعم. وأحب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير المستتر تقديره أنا، والكسل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة. والشاهد فيه أن أحب حصل له تغير، تغير علامته الفتحة، هذا التغير يسمى النصب بسبب العامل، ما هو العامل؟ لن. والكسل اسم حصل له تغير مخصوص علامته الفتحة، هذا التغير يسمى النصب، والذي أحدثه هو العامل وهو أحب الفعل. الكلام واضح أليس كذلك؟ نقرأ: وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، ولا يكون الخفض إلا في الاسم، الفعل لا يخفض، نحو تألمت من الكسول. نعم، تألم فعل ماض مبني على السكون، تألم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من الكسول من حرف جر، والكسول اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة. والشاهد عندك لا يزال الكسول، كيف كان هذا هو الشاهد؟ ها ها، نعم، أنه حصل له تغير مخصوص وهو الخفض، علامته الكسرة، وسببه العامل وهو من، تألمت من الكسول. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، الاسم لا يجزم، لا يجزم إلا الفعل، وبالذات الفعل المضارع، أما الماضي والأمر فلا حظ لهما في الإعراب كما سيأتي إن شاء الله. نحو لم يفز متكاسل، لم حرف نفي وجزم، يفز فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، ومتكاسل فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والشاهد، الشاهد أن يفز مجزوم، يفز فعل، وقد حصل له تغير مخصوص علامته السكون، هذا التغير هو الجزم، هذا التغير يسمى الجزم. إذن أنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب أربعة، نوعان يشتركان في الاسم والفعل، وهما الرفع والنصب، ونوع يختص بالأسماء وهو الخفض، ونوع يختص بالأفعال وهو الجزم. وكل منها إذا عرفته تقول تغير مخصوص علامته، وتأتي بالعلامة الأصلية للرفع أو للنصب أو للخفض أو الجزم، وتقول وما ناب عنها. فالرفع تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، والنصب تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، والخفض مثله وتقول الكسرة وما ناب عنها، وذاك السكون وما ناب عنه الذي هو الجزم. قال: فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. قول بالأفعال يعني الفعل المضارع. طيب لو قرأنا الأسئلة ثم دخلنا فيما بعد، قال: ما أنواع الإعراب؟ ها، أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. ما هو الرفع عبد الرحمن؟ والنصب، أحسنت، والخفض، أحسنت، والجزم، أحسنتم. ما أنواع الإعراب التي يشترك فيها الاسم والفعل يا أبا صلاح؟ سافرت. ما هو هذا الذي يشترك فيه الاسم والفعل؟ وإلا فأبو فهد يرفع يده، أراه منه يعني الاسم والفعل هكذا يشترك في إيش؟ والخفض والجزم. إذن سبحان الله، عند عبد الله في الرفع والنصب، في الرفع والنصب أنت أتيت بواحد. طيب ما الذي يختص به الاسم من أنواع الإعراب يا أبا فهد؟ ما الذي يختص به الاسم؟ الخفض، أحسنت. وما الذي يختص به الفعل؟ الجزم. مثل بأربعة أمثلة لكل من الاسم المرفوع والفعل المنصوب والاسم المخفوض والفعل المجزوم. الاسم المرفوع أربعة أمثلة تسردها سردا يا إبراهيم. اسم مرفوع مثل بأربعة أمثلة: جاء محمد، وحضر موسى، رفع لكنه تقديري. أما هكذا سنأتي بمئة مثال على عدد الطلاب: حضر فلان وحضر فلان، نوع الأمثلة. فهمت الدرس؟ لا، الأمثلة كثير لا ترتبك. سيعينك أبو عبد الملك، ذهب أحمد، يعني بالتقسيط تعينه. سافر المدرس ثم رجع. طيب على الفعل المنصوب مثل بأربع أمثلة يا أبا عبيدة. الفعل المنصوب تستحضر النواصب ومثل بأربع أمثلة للأفعال المنصوبة. ها؟ لا لا، ليس الاسم، الفعل المنصوب. الفعل: لن يأكل الطالب الطعام إلا في وقته، أربعة أمثلة. نعم، على الفعل المنصوب زد ثلاثة. لا، هذه لم جازمة، لكن يعينك جارك. ها؟ إن تذاكر تنجح. هذا مثال على النصب. لا، أنت قلت إن جازمة. كيف هكذا؟ أن تذاكر تنجح لا يصلح. لن يكتب. مثال ثالث يا عبد الوهاب في غير لن: ها، حتى تكون حرضا، أحسنت، أو تكون من الهالكين. مثال رابع: ها، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أحسنت. والاسم المخفوض أربع أمثلة يا سعيدي، أربع أمثلة على الاسم المخفوض. ها، جئت من البيت، كتبت بالقلم، ومررت بالمدرس، وجلست في المسجد، أحسنت، ما شاء الله. والفعل المجزوم يا من؟ والفعل المجزوم يا أبا محمد، أربع أمثلة للفعل المجزوم. ها، لم يحضر زيد. طيب، لم يحضر زيد، إن تذاكر تنجح، ثلاثة. إذن بقي معك واحد: لم يفهم الطالب. لا، نتفائل نقول فهم الطالب. لم يفهم قبل الدرس ثم فهم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال الشارح رحمه الله: وأقول: تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. ضبطك لهذه الأشياء معين لك جدا في فهم النحو. فمن العجيب أن يعني يجد الطالب الكلمة فيها فتحة ثم ربما يقول مرفوع. كيف مرفوع وأنت مما تحفظه أن علامات الرفع الضمة والواو والألف والنون، ثم تجد الفتحة فتقول مرفوع، أو تجده مكسورا وتقول مرفوع، تجد الكسرة في آخرها فتقول هو مرفوع. هذا يدل على عدم الانتباه لما حفظته وما عرفته من القواعد. انظر هنا يقول لك: تستطيع أن تعرف، يعني أنا وأنت نستطيع هذا، أستطيع أنا وأنت أن نعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من هذه العلامات الأربع. الضمة والواو والألف والنون لا توجد كلمة عربية مرفوعة إلا وعلامة رفعها واحدة من هذه العلامات، غيرها لا يوجد، هذه علامات الرفع فقط. ثم كل واحدة تتقن مواضعها، كل واحدة تتقن مواضعها. قال: مواضع الضمة. قال ابن أجرم رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال الشارح رحمه الله: وأقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. قال: أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا تعريف الاسم المفرد في هذا الباب، في باب الإعراب، لأنه تقدم معك في الأجرمية أن الاسم المفرد يعرف بعدة تعريفات على حسب الباب الذي هو فيه. ففي باب الإعراب يراد بالمفرد شيء، وفي باب الخبر يراد بالمفرد شيء، وفي باب للتي لنفي الجنس والمنادى يراد بالمفرد شيء آخر. فلا بد أن تتقن هذه المواضع وتعريف المفرد فيها. فالاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. كنا عرفناه في الأجرمية، قلنا: ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة، ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة، هو نفس هذا التعريف من حيث المؤدى. ما ليس مثنى يعني أنك تعرف المثنى، فما لم يكن مثنى فتنظر هل تتوافر فيه بقية الشروط ليكون مفردا. يعني هذا التعريف مبناه على معرفة أشياء كثيرة، وهي المثنى والجمع والملحق بالمثنى والملحق بالجمع والأسماء الخمسة. ولذلك فكان ذاك التعريف أسهل من ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة. فتحتاج إلى جزئين في التعريف فقط: ما دل على واحد أو واحدة هذا الجزء الأول، وليس من الأسماء الخمسة هذا الجزء الثاني. هنا قال: ما ليس مثنى، وستعرف المثنى، ولا مجموعا ستعرف إن شاء الله، ولا ملحقا بهما. هذا جديد علينا، الملحق بالمثنى والجمع لم نأخذه في الأجرمية، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله عند ذكر المثنى وجمع المذكر السالم. قال: ولا من الأسماء الخمسة، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب. هذا مثال على المفرد: محمد، علي، حمزة، فاطمة، عائشة، زينب، وهذه أشياء واضحة. فالمفرد هنا مثل محمد ليس بمثنى. محمد هل يدل على اثنين؟ لا. هل هو يدل على جمع؟ لا. وليس كما ستعرف ملحقا بهما، ولا هو من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة ألفاظ محصورة. قال: وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، فالضمة هنا ظاهرة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى ونعمى. فإن محمدا وكذا فاطمة مرفوعان، وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى مثله، والفتى ومثله ليلى ونعمى مرفوعات، وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. انتبه معي، نعرف أولا المفرد، المفرد ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة، أو كما عرفه الشارح ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. إذا تصورت المفرد وعرفته، مثل ما مثل محمد وفاطمة وعلي وسعيد ومسجد وكتاب ودفتر ونحو ذلك، هذه الألفاظ إذا رفعت لن تكون علامة رفعها إلا الضمة. قلنا الرفع له أربع علامات، هكذا الأول علامة من علامات الرفع هي الضمة، والضمة لها مواضع أربعة. الموضع الأول هو هذا الاسم المفرد، فالاسم المفرد إذا كان مرفوعا فلن يرفع إلا بالضمة، تتقن هذا فيسهل عليك، يسهل عليك الإعراب ومعرفة ذلك. إذا عرفت المفرد فإن كان في موضع رفع فلن يرفع إلا بالضمة، فإن ظهرت هذه الضمة وإلا فهي مقدرة، إن ظهرت الضمة وإلا فهي مقدرة. فحضر محمد والفتى، محمد ظهرت فيه الضمة والفتى لم تظهر بسبب التعذر، والقاضي بسبب الثقل، وأخي بسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، فمن يأتينا بمثال من القرآن على الاسم المفرد؟ ها، من يأتي بمثال؟ ها، قال الله محمد رسول الله، مثالان، رفعت يدك. ها، وجاءت سيارة، سيارة هنا اسم مفرد، سيارة اسم مفرد، سيارة هذه التي نركب عليها اسم مفرد، لكن سيارة ما معناها؟ هذه نعم، أناس يسيرون، جمع سيار، سيار سيارة، ما سمعت؟ قالت نملة، أحسنت. وقال رجل، نريد غير قال، ها، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من رفع يده؟ ها، من رفع يده من القرآن، نريد غير قال محمد، ها، فلما قضى زيد منها وطرا، زيد، الحج أشهر معلومات، الشاهد أين؟ لا، الشاهد في الحج، لأننا في الاسم المفرد، أحسنت. وكلم الله موسى تكليما، ما شاء الله. مثال على المرفوع بضمة مقدرة من القرآن يا ناصر، ناصر أول ما أريد أن أسأله يعرف قبل أن أسأله، سبحان الله، قل لي كيف تعرف؟ فلما قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى الأجل، ها محمد، وإذ قال عيسى، أحسنت. ها، مثال ثالث، لا، مثال على الضمة المقدرة التي منع من ظهور التعذر أو المناسبة أو الثقل، يلا وبه نختم. ها، فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس عيسى، فعيسى فاعل. طيب، يراجع هذا وإن شاء الله سنكمل في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.